بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 43 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 9 من روائع عمرية. ما زلنا مع أخلاق عمر ومزايا عمر وصفات عمر رضي الله عنه، وحلقة اليوم بنتكلم على عنوان اسمه حزم عمر رضي الله عنه. عمر كان لا يحب اللون الرمادي، يعني يريد للأمور كلها أن تكون حاسمة وصارمة وواضحة، عندوش اضطراب بين الأشياء، يبيض يسود، الدنيا عنده في منتهى الوضوح. وهذه الخاصية عنده حتى قبل أن يسلم، يعني دي برضو من تكوينات شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عشان كده هو عمر أصلا قبل الإسلام كيف أسلم؟ هو كان أسلم في محاولة، كان في محاولة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يتعامل مع القضية بحزم، يرى أن قريشا تتميع الأمور وتتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرة بالدبلوماسية ومرة بالشدة، مرة بالأخذ ومرة بالعطاء، مرة بالمفاوضات، مرة بالضرب. لا يريد هذا الموضوع، يريد أن يحسم الموضوع حسما تاما، فقرر أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن شاء الله عز وجل أن يتغير قلبه من الكفر إلى الإيمان، ومن العداوة المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحب العظيم الذي رأيناه يعني في كثير من المشاهد، فيعني أسلم رضي الله عنه وأرضاه. لكن الحزم هذا صفة جميلة من صفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انعكست على حياته كلها، ظهرت في مواقفه الفقهية، ظهرت في مواقفه السياسية، ظهرت في مواقفه الدعوية، ظهرت في آرائه التي يعرضها على الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت يعني سببا في تفسير عدد كبير جدا من المواقف التي رأيناها منه. وقد يستغربها البعض، يعني بعض الناس تستغرب هذه المواقف من عمر، لكن عندما ينظرون إلى حزمه وإلى قيمة هذه الأخلاقيات أو هذا الخلق في حياته، نقدر نفسر كتير جدا من مواقفه رضي الله عنه. المشاكل الفقهية كان يحلها بحزم، ما عندوش فيها نوع من المواربة أو الموازنة، لا، هو عنده قضية حلال وحرام بوضوح، وهو عالم كبير، فكان بير فيها حزما لا يفعله كثير من الناس. من ذلك ما رواه أحمد بسند صحيح عن سالم عن أبيه، أبي سالم اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابن عمر بن الخطاب، أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة. هذا رجل من بني ثقيف، من عظماء بني ثقيف، أسلم وكان متزوج من 10، فلما أسلم قال له النبي اختر منهن 4، ما ينفعش ان انت تتزوج اكتر من 4، فاختار يعني 4 وطلق 6، صار معه 4 في عصمته. فلما جاء عهد عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وابو بكر الصديق تولى ثم مات، ثم تولى عمر بن الخطاب. في عهد عمر بن الخطاب طلق هذا الرجل غيلان ابن سلمة نساءه وقسم ماله بين بنيه. ايه الغرض من اللي عمله غيلان ابن سلمة؟ غرض ان يحرم زوجاته من الميراث، فطلق الزوجات وقسم المال بين اولاده. فبلغ ذلك عمر أدرك الهدف الذي من أجله فعل غيلان ابن سلمة هذا الأمر، عرف أنه هو ما طلقش زوجاته إلا الإحساس أنه هيموت، ويريد أن يذهب الميراث لأولادي وأن يحرم الزوجات من الميراث. وكان بعض يعني أهل الجاهلية يفعلون ذلك، أو كثير من أهل الجاهلية يفعلون ذلك، لا يجعلون للمرأة ميراث. فشاف سيدنا عمر هذا من أثار الجاهلية وهذا تحريف في الشريعة، فأراد أن يأخذ الأمور بحزم، ما فيهاش هنا عنده احتمالات، وجايز يكون قصده، وجايز كرههم فجأة، اشمعنى الأربعة مرة واحدة كده فجأة طلقتهم؟ فشك عمر في الأمر، وأتى بالرجل فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا. يعني احتمال تكون أنت عرفت من الشيطان أنك أنت هتموت، ألقى ذلك في نفسك، حسيت أنك هتموت. العمل اللي أنت عملته ده عمل واحد حاسس أنه مقدم على الموت، وعايز يغير في شرع الله، وعايز يغير الميراث، وعايز يحرم النساء ويعطي الأولاد بالطريقة اللي هو عايزها، لا بالطريقة التي شرع الله عز وجل. هذا لا يرضيني سيدنا عمر بن الخطاب، هذا لا أوافق عليه، هذا لابد أن أغيره بحزم. عندي هذا ده الفرق بقى، إنه الموقف اللي خده غيلان بن سلمة الثقافي موقف ممكن يعدي على اي قاضي او حتى يتجاوز عنه، لان هو الراجل طلق طلاق شرعي وقسم المال بين اولادي بطريقه ممكن تكون شرعيه، لان هو ساعتها ما عادش عنده اولاد ومش بيقسم ميراث، هو لسه عايش، فممكن ما حدش يتكلم على فعله. لكن سيدنا عمر يدرك ان الرجل فعل ذلك ليحرم الزوجات او النساء من الميراث وان يقسم الميراث بطريقه غير شرعيه، فلم يقبل بذلك، لا يقبل بهذا الامر، فقال: ويم الله، لا تراجعن نسائك، لازم ترجع الاربعه، ولترجعن في مالك، ترجع المال اللي خدته من الاولاد يتقسم بالطريقه التي يراها الله عز وجل. يا عالم انت هتموت امتى، ومين من اولادك هيفضل عايش، ومين من زوجاتك هيفضل عايش، واذا كنت هتطلق واحده وتتجوز واحده ثانيه، سيب الوضع كما هو عليه، ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، هو الذي شرع طريقة تقسيم الميراث وهو ادرى سبحانه وتعالى بما خلق وبما شرع. فتترك الامور، لازم ترجع الامور لوضعها تاني، او لاورثهن منك، انا عارف ان انت عايز تحرمهم، انا هورثهم منك، ولا امرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر ابي رغال. ابو رغال هذا كان رجل من ثمود هرب الى الحرم، فربنا سبحانه وتعالى لم ينزل عليه الصاعقه مع قومه، ولما خرج من الحرم نزلت عليه الصاعقه فمات، فقبره معروف الى جوار مكه والناس ترجمه. فبيقولوا انا خليك نكال عبرة للناس، زي ما أبو رغال بقى عبرة لأهل ثمود والعرب جميعا يرجمون قبره عشان يذكرهم بما حدث مع ثمود. فأنا هخليك عبرة أنت كمان، لو ما رجعتش فعاد الرجل، أعاد زوجاته وأخذ ماله من أولاده وترك الأمر كما يفعل الله عز وجل به بعد ذلك. فده دي طريقة حل عمر، دي مشكلة فقهية ووضع مشكلة اجتماعية، مش مشكلة حرمان النساء من الأموال. ما قالش كلمتين وانتهينا، ما قالش نصيحة وخلاص، خد الموضوع بحزم شديد. شفنا الوضوح في كلامي وشفنا الشدة في التعامل مع الموضوع ده، حزم عمر في الأمور، ما عندوش أي نوع من أنواع التميع. حل المشاكل السياسية، برضو مشاكل سياسية كبيرة جدا حلها سيدنا عمر بحزم شديد جدا. من أكبر المشاكل التي واجهت عمر رضي الله عنه وواجهت المسلمين الأمة الإسلامية كلها مشكلة خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم مات صار المسلمين الآن بلا خليفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر تصريحا، لمح لأنه يريد أبا بكر الصديق في الخلافة لكن لم يصرح بذلك، ومات صلى الله عليه وسلم. كانت مشكلة كبيرة. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوش عارفين إن زعيم الأمة أو قائد الأمة أو الإمام الأكبر للمسلمين لابد أن يكون قرشيا. المعلومة دي كانت غايبة عن الأنصار أو كانوا نسيوها، بعض الأنصار كانوا عارفينها بس نسيوها. فاجتمع الأنصار ليختاروا من بينهم قائدا للدولة، وعندهم مبررات منطقية سياسية، إن دي البلد دي بلدهم، المدينة وهي عقر دار المسلمين، عاصمة المسلمين، ولازم يكون رئيس المدينة من أهلها، هكذا يعني حسب الأمر، وهم أنصار الإسلام وهم الذين حققوا النصر في المعارك المختلفة. كان جل الجيش المسلم في بدر منهم، وكان جل الجيش المسلم في أحد منهم، وكان جل الجيش المسلم في الأحزاب منهم، يعني قوة ضخمة كبيرة وهم سبب الدولة. فحسبوها كده ان لازم يكون الزعيم مننا بس مين فينا. فاجتمعوا وغالب الامر اتفقوا على سعد بن عبادة سيد الخزرج، ان سعد بن معاذ سيد الاوس كان خلاص يعني مات قبل كده، فالمتبقي هو الرأس الكبرى في المدينة المنورة سعد بن عبادة. فاجتمعوا لكي يبايعوه على هذا الامر. وصل الخبر الى ابي بكر والى عمر والى ابي عبيدة بن جراح، خدوا بعضهم وراحوا على السقيفة، السقيفة بني ساعدة اللي فيها الحدث. لكن شوف رد فعل عمر بن الخطاب، حزم عمر بن الخطاب، هو يريد أن تصل الخلافة إلى أبي بكر الصديق وليس إلى سعد بن عبادة. فحل الموضوع فيقول سيدنا عمر كما في رواية البخاري، هو نفس عمر هو الراوي، راوي القصة دي في البخاري، فيقول: فكثر اللغط، لغط يعني أصوات مزعجة كثيرة متداخلة من الأنصار من المهاجرين الثلاثة الذين ذهبوا زي ما قلنا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فرقت خفت، أنا عمر بن الخطاب خفت يحصل اختلاف بين المسلمين، لازم أعامل الموضوع بحزم. هنا ما فيش هنا سياسة وناخد وندي ونتكلم، لا عايز حزم. فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة، يعني وضعناه جانبا، يعني انتصرنا عليه أو غلبنا ما كان يريد أن يصل إليه للخلافة. قال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، انتوا ضيعتوا، كان هيبقى خليفة المسلمين. فقلت: قتل الله سعد بن عبادة، مش احنا السبب، هو ربنا سبحانه وتعالى قال ان لابد ان يكون الخليفة من قريش وهو مش قرشي، فخلاص مش احنا السبب في هذا الموضوع، مش احنا السبب في ضياع الزعامة منه، هو يريد ان يأخذ شيئا ليس له، الذي له هو ابو بكر الصديق او انسان قرش او رجل قرشي. قال عمر: وان والله، هو بيفسر بقى الموضوع، بيبين الحزم بتاعه ايه مدعاء او ايه سببه، فيقول: وان والله ما وجدنا فيما حضرنا من امر اقوى من مبايعة ابي بكر، خشينا ان فارقنا القوم ولم تكن بيعة ان يبيعوا رجلا منهم بعدنا. لو احنا سيبنا الامور متميعة شوية، والله ابو بكر كويس وسعد بن عبادة كويس، وناخد الموضوع بالتدرج ونشوف بكرة هنقول ايه وبعد بكرة هنقول ايه، احنا نمشي من هنا وهم يبيعوا رجل من الانصار من هنا. طب لو بيعوا واحد من الانصار هنعمل ايه؟ وانا ينفعش نبيع واحد من الانصار على ان يكون زعيم الامة لانه ليس قرشيا، من الاوس والخزرج، ما هم مش قرشيين، طب ساعتها نعمل ايه؟ قال: خشينا أن يبيعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، هنيجي نوافقهم عشان ما يحصلش اختلاف ونبيعهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكونوا فساد. فلازم أخذ الموضوع كده بالحزم. ففعل، شوف قد إيه الأمة وقيت أزمات نتيجة هذا الفعل. خلاص في لحظة واحدة، في ساعة واحدة، في دقيقة واحدة، الناس بايعت أو الأنصار في ساعتها في هذا المجلس بايعوا أبا بكر الصديق، وانتهت المسألة. رضي من رضي وسخط من سخط، قبل من قبل ووافق من وافق، يعني الناس اختلفت في ردود أفعالها، لكن في النهاية تمت البيعة، تمت البيعة وتحل المشكلة وخرج المسلمون برضا. حتى في رواية أخرى عند أحمد والنسائي وهي صحيحة، يقول عمر الخطاب فيها: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يأم بالناس، يعني هو مش قبل ما يموت، هو في مرض الموت ومش قادر يصلي بالناس، خلى أبو بكر هو اللي يصلي بالناس. تم دي دلالة على أنه أبو بكر مستخلف، مش تصريح، بس الذي يأم الناس هو الإمام، هو رئيس المسلمين. فإذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر عشان يؤم الناس، فهو يختاره للخلافة. مش تصريح لكنه تلميح واضح. فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبي بكر؟ مين بقى فيكم؟ بيحرجهم، هو ده كلام، ده برضه في حزم، بيحرجهم: مين فيكم يقدر يتقدم على أبي بكر؟ فقالوا الأنصار، طبعا منتهى الرقة، فقال الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر، احنا ما كناش حاطين ابو بكر في الحزبه، احنا بنقول يا ترى سعد بن عباده ولا مين ولا مين ولا مين من الانصار، على اساس ان قائد الدوله يكون من الانصار. لكن اذا كان مطروح ان يكون ابو بكر، لا خلاص ابو بكر، وهذا بثبات عمر وحزم عمر رضي الله عنه وارضاه. في روايه في البخاري ايضا ان تاني يوم مهديش عمر بن الخطاب، مش المجموعه اللي بيعت دي هي المجموعه اللي كانت في السقيفه، السقيف بني ساعده، ودول مش عموم اهل المدينه، اللي كانوا في السقيفة هم رؤوس الناس، مش رؤوس كل الناس، رؤوس الأنصار، وثلاثة فقط من المهاجرين: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن جراح، وعامة الموجودين من الأنصار، ومش كل الأنصار، الرؤوس فقط. فتاني يوم خايف ان الموضوع يتغير، فقاعد ممصحصح وحريص وحازم جدا. أبو بكر قاعد ساكت، أبو بكر اللي هو الخليفة قاعد ساكت. فسيدنا عمر قام هو اللي يخطب على المنبر، فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه في رواية البخاري أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر في اليوم الثاني، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ثاني يوم على طول أبو بكر قعد تحت المنبر ساكت، وقام عمر طلع فوق المنبر يخطب، فقال: كنت أرجو، ده خطبة عمر تاني يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، حتى يدبرنا يعني حتى يكون آخر واحد فينا، حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم، يعني الناس كلها تموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لسه عايش، لحد ما كل جيل الصحابة يموت، وهو يموت صلى الله عليه وسلم بعد ما يكون اطمن على أمته كلها. كان دي أحلام عمر، أمنيات عمر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، قال فإياكم محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به. مين النور ده؟ أبو بكر الصديق. جعل بين أظهركم نورا تهتدون به. هدى الله محمدا، ده كلام عمر بن الخطاب، هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين، فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه. شجع الناس كلها أنها تقوم تبايع وما تنكث البيعة اللي عملتها امبارح في اليوم الأمس، والناس اللي ما بايعتش أصلا تيجي تبايع دلوقتي، يريد أن ينتهي من القضية تماما. حزم، فيش نستنى طب يومين ثلاثة ندفن الرسول صلى الله عليه وسلم ونهدى والأحزان خلص. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم لسه ميت امس، وشوف موقف عمر كان قد ايه في حزنه عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن دي طبيعته، دي شخصيته، الحزم والقوه والوضوح في حل المشاكل. كانت طائفه منهم كما يقول انس بن مالك قد بايعوا في سقيف بني ساعده، وكانت بيعه العامه على المنبر اللي هي البيعه في اليوم الثاني ديت. سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر بعد خطبة عمر فبايعه الناس عامة. شوف الجمال ده، موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في حزمه في إيصال الخلافة لأبي بكر. شفنا حزمه في موضوع المسائل الفقهية، شفنا حزمه في موضوع المسائل السياسية. حزم عمر هو الخلفية للجملة الأشهر في حياة عمر. في جملة كده كل ما تقرأ في كتب السنة والحديث ومواقف الرسول صلى الله عليه وسلم تلاقيها متكررة كتير في حق عمر، لو عدنا المواقف مش هنعرف ايه الجملة دي. جملة بيقول فيها دعني أضرب عنق هذا المنافق. مش كل شوية نسمع كل شوية دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أقطع عنقه يا رسول الله، لقد نافق. ده قالها كتير جدا. قالها ليه كتير جدا؟ قالها لحزمه، هي صفة الحزم التي عند عمر، لا يريد للأمور أن هي تكون بين بين، لا ده عمل عمل من الأعمال النفاق، إذا النفاق كفر فيما أراه طب يقتل نتيجة هذا الموضوع. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كتير جدا جدا كان بيرفض هذا الطرح من عمر بن الخطاب ويفسر له. ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة كان مؤامات سياسية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعوية. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا، من الأفضل والأولى أننا لا نقطع عنقه لسبب كذا أو كذا أو كذا حسب المواقف المختلفة، لكن ليس لأن عمر تجنى. عمر بن الخطاب يطرح طرح هو فقهيا سليم، ممكن فعلا الذي فعل هذا الفعل يقتل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أنه الأفضل ألا يقتل، لأن في سماح في الشريعة بعدم قتله لسبب كذا أو كذا أو كذا. فاختيارات عمر ما كانتش اختيارات خارجة عن الشرع، ولا اختيارات متشددة عن الطبيعي اللي ينبغي أن يتخذ في مثل هذه المواقف، لكن هي مؤامات سياسية واختلافات دعوية زي ما ممكن نشوف من بعض هذه المواقف. موقف عمر مثلا من كلمة عبد الله بن أبي بن سلول الكافرة التي قالها في غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يروي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن أبي فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد مين بالأذل؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد المهاجرين الذين جاءوا إلى المدينة المنورة. وهذه الكلمة كلمة كفر، لما يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالذلة ويصف نفسه بالعزة في مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام كفار مش كلام مسلمين. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر، المعلومة دي وصلت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ده يريد أن يحزم الموضوع وينتهي من الملف، ده رأس النفاق. طب ما نقتله ونخلص، والرسول صلى الله عليه وسلم عارف أنه منافق بالوحي ومبلغ الصحابة أنه منافق عبد الله بن أبي بن سلول، فالقضية محلها كافر ويقول مثل هذا الكلام وبيحدث فتنة في المجتمع وهيخلي الأوس والخزرج من الكفار ينقلبوا على المسلمين، ويخلي المسلمين ممكن حد فيهم يرتد ويعمل جيب في المدينة المنورة ويعمل خلافات بين المهاجرين والأنصار. يعني عد بقى المشاكل، نبنقتله دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شوف المؤامة هنا، مؤامة قتل هذا الرجل في الفقه جائز، هذا الرجل وخاصة إذا استتيب فأصر. يعني لما نجيبه كده عبد الله بن أبي بن سلول وتسأله والله أنت قلت هذا الكلام، فلو أقر بقول هذا الكلام، يعني أنت ترى نفسك عزيزا وترى الرسول صلى الله عليه وسلم ذليلا، فهذا هذه كلمة يكفر بها، وساعتها يكون قتله كمرتد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طب لو قتلته الناس اللي مش في الحدث، الناس اللي بره المدينة المنورة، العرب في قبائل كذا وكذا اللي لسه ما أسلمتش، احنا لسه في سنة 5 أو 6 من الهجرة، يعني عموم العرب لسه ما أسلمتش، لم تأتي الوفود بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما الناس تسمع ان محمد صلى الله عليه وسلم بيقتل اصحابه، الناس تخاف من الاسلام، كل واحد بقى في قبيلته خز ولا غفار ولا سليم ولا أي قبيلة بعيدة عن المدينة المنورة، يظل بقى على كفري ولا يأتي مهاجر إلى المدينة يخاف أن أنا أصاحب وأزامل هذا الرجل فإن غضب علي قتلني كما قتل عبد الله بن أبي سلول. المصلحة الدعوية تضر بهذا الفعل، فلا ما نقتلوش، مع أنه هو يجوز قتله فقهيا في هذا الموقف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كمؤامرة سياسية ودعوية قال لا ما نقتلوش، فعد الموقف. الشاهد من القصة أن عمر طبيعته الشخصية يريد أن يحل الموضوع بهذه الطريقة، فقال هذا الطرح اللي الناس ممكن تظنه خطأ لكن هو خلاف الأولى، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى مصلحة أولى وأفضل فطبقها. موقف مثلا حاطب ابن أبي بلتعة، كل موقف مشهور ومعروف كلكم عارفينه. حاطب ابن أبي بلتعة أفشى سر خطير جدا من أسرار الدولة. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أنه يفتح مكة بعدما خالفت قريش وغدرت بحلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلت منهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر أنه يفتح مكة. بس فتح مكة ده أمر خطير جدا، ولما المسلمين يعدوا جيش لفتح مكة والجيش ده اكتشف أمره، ممكن مكة تاخد استعدادها تتحالف مع بقية العرب وتمنع المسلمين من فتح مكة وتبقى كارثة كبيرة عسكرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يفشي أحدهم هذا السر، تكتموا أمر أن احنا رايحين نفتح مكة لحد ما نفتح مكة. جه حاطب بن أبي بلتعة كتب جواب لزعماء مكة يقول لهم الرسول هيفتح مكة. يعني في اكتر من كده ايه ده يعني كشف واضح لسر خطير من اسرار الدولة، ممكن يوقع الدولة، يهد الجيش، يتقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، يتقتل زعماء المسلمين، يعني كوارث ملاش حصر ممكن تكون نتيجة هذا الافشاء. قال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين. لما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الموضوع، والوحي على فكرة اللي اخبره، الوحي اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان في واحد من اصحابك كشف سرك، وكشف سرك عمدا، والواحد من وكشف سرك لزعماء قريش الكفار، يعني مش بيكلم واحد صاحبه ولا بيكلم حد من المسلمين، ده بعت رساله لزعماء العدو بيقول لهم الرسول جاي لكم يفتح لكم يفتح البلد استعدوا، يعني شيء خطير. فسيدنا عمر لا، الموضوع ده الحل ما لهوش الحل غير السيف. قال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. أنا أروح أمرني بس إن أنا أقتله ونخلص من هذا الموضوع، هذه طبعا خيانة كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لحاطب، جاب حاطب يحقق معاه الأول، ما حملك على ما صنعت اللي أنت عملته ده؟ فقال حاطب والله ما بي أن ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، أنا مش عملت كده خيانة لله ورسوله، أنا مؤمن. أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهلي ومالي. يعني أنا عشيرتي ضعيفة، ماليش أهل، ماليش حد قوي في مكة يدافع عن أهلي ومالي، وليه أهل عايشين في مكة مش عارفين يهاجروا، وليه أموال في مكة لما ندخل مكة ولا نحارب مكة ولا أي حاجة هيعدوا على أهلي يموتوهم وياخدوا فلوسي هناك وما ليش حد يدافع عنه، وأصحابك كلهم ليهم عزوة هناك، يعني الزبير بن العوام عيلته بني أسد، عمرو بن العاص عيلته يعني بني سهم، كل واحد عنده قبيلة تدافع عن ممتلكاته هناك، فهم ساكتين عشان مطمنين على أموالهم وأهلهم. أنا ضعيف عندي هناك ما عنديش حد يدافع، فأردت أن يكون لي يد عند قريش لما أنا في الآخر أعمل لهم خدمة يحفظوني في أموالي وفي أهلي هناك. وفي النهاية أنت رسول الله والله ناصرك وحاميك وحقق لك النصر. أنا عارف أن كلامي ده كله مش هيقدم ولا يأخر، وأنت إن شاء الله تنتصر. أنا مؤمن بالله عز وجل. فده كان انطباعات حاطب ابن أبي بلتع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقاء صدقة. يعني حاطب حجته مش حجته مقنعة، هو مش مفروض يعمل كده، لكن صدقة فيما قال. هو مش كافر، هو مش منافق، هو مؤمن مخطئ، مؤمن فعل أمرا خطأ، فحجمه كده، مش حجمه أنه هو منافق محتاج أنه هو يموت. فقال صدقة. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم يقول لي ولا تقولوا له إلا خيرا. محدش بقى يشد عليه، محدش يلومه، محدش يعاتبه، ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. ماشي هو مؤمن، لكن خيانة عسكرية، دي خيانة الدولة، ده خيانة تضر بأمن الدولة كله، بأمن الجيش. يعني لو فعلها رجل دون أن يكون كافرا، ما قلناش أنه كافر، خلاص هو الحمد لله مؤمن وصدقت يا رسول الله في وصف إيمانه، صدق فيما قاله، لكن لازم يتقتل. يتقتل ليه؟ يتقتل لأنه هو أفشى السر من أسرار الدولة. مؤمن زي أي واحد قاتل من المسلمين بيتقتل، أو زاني مسلم وهو محصن بيرجم. ما قلناش أنه كفر، لكن هو فعل فعلا حده القتل، فهذا أفشى سر عسكري خطير هيضيع الجيش والدولة، فحقه القتل. الكلام فقهيا سليم يا أخوانا. يعني رأي عمر اللي طرحه ده ما هوش رأي غريب، رأي فقهيا سليم، ما فيش أي مشكلة، وهو حازم في إنهاء المشكلة. لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم بعد أن قال عمر هذا الكلام؟ قال أليس من أهل بدر؟ ده دي قصة تانية بقى خالص. قال له حاطب ده كان مشارك في بدر ولا لا؟ قال له أيوة من أهل بدر. أليس من أهل بدر؟ فقال لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو في رواية فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. خلاص أنا قناعتي الفقهية أو قناعتي العسكرية أو قناعتي الإدارية أنه هو يقتل، لكن إذا كنت هتعفو عنه بسبب أنه هو اشترك في بدر دي قصة تانية، أنا مش مدخل هذا في الحزبة بتاعتي. سمحه الرسول السلام لتاريخه. الفعل يستحق القتل، فعل حاطب ده بلتعة في إفشاء سر المسلمين في مكة يستحق القتل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه لأن له تاريخ قدم فيه للمسلمين إضافات وأمجاد في موقع بدر، وقدم الله عز وجل له المغفرة فيما يفعل فيما هو آتي من حياته. الفعل اللي عمله في بدر ده ثوابه أكتر من أي أزمة يعملها بعد كده، أكتر من أي سيئة يقع فيها بعد كده. قد غفرت لكم نتيجة هذا العمل العظيم في بدر. فالحزبة كده خلاص نعفو عنه لأجل هذا فقط، ليس لأجل أن الفعل الذي فعله معفي عنه في الشريعة الإسلامية أو في القانون للدولة، فلذلك عفى عنه. فالشاهد يا إخواننا، طبعا دي الأمثلة أنا ذكرت مثالين فقط، في أمثلة كتيرة جدا جدا لحزم عمر في مثل هذه المواقف. دعني أقطع رأس هذا المنافق، قالها كثيرا وفي كل المرات رجعوها، هتلاقوا أن موقفه الفقه سليم، لكن يرفض رسول السلام لأجل غاية أخرى، زي ما قلنا في الموقف الأول لأجل غاية دعوية، وفي الموقف الثاني لأجل تاريخ حاطب بن بلتع، وفي كل موقف هتلاقوه بعد كده هتلاقي له تبرير معين فقهي أو دعوي يقوم به رسول السلام، لكن عمر ما كانش متعدي فيما اقترحه من أمور. هذا هو حزم عمر، ولذلك نجح عمر رضي الله عنه وارضاه في إدارة الدولة، وكانت من أبرز سماته في العشر سنوات التي قاد فيها المسلمين قضية حزم عمر في إدارة الأمور. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.